ينصر من يشاء

إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا خوفا وطمعا وينزل عليكم السماء ماء ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماء